እነቴ ነው ነቢያችን ሰለላም አህያ በአህያ ይጓጓዙ ነበር ዛሬ በመኪና በአውሮፕላን እና በትሬን እንደምንጓጓዘው ያኒ ትልቁ የመጓጓዣ የነቢያችን ሰለላም የነበረው ግመል ፈረስና አህያ ናቸው وقد ورد في ذلك عدة أحاديث بذو أحاديث اللي يا نبياتنا حديث سلا أحياء من نقروا استي عنده لتنتكس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا معاذ بن جبل عندك أن بأحياء وقتاً نبياتنا بفيت إني بستجربات شوهنية إنهد نبرانو هذا الحمار ነቢያችን ሰለላም ስም አወጡለት ሙሐመድ ሰዒድ አብዱል ቃድር እንደምንለው አህያው ፈረሱ ግመሉ ሶስቱም የነቢያችን ግመል የነቢያችን ፈረስ የነቢያችን እንስሳ እንትን አህያ ስም ነበራቸው አፊር ይባላል የፈረሱ ደግሞ ቀስዋዕ ትባል ነበረች እሺ አፊር የአህያቸው የነቢያችን አህያ ስም ነው فقال يهدنا له ነቢያችን ምን አሉን ያ ሙዓዝ አሉ ነዓም ተድሪ ማ ሐቁላህ አለል ኢባድ ታቃለህ የአላህ መብት ከኛ የሚፈልገው መብት ወይም ደግሞ የአላህ ሐቅ ከኛ ምንድን ነው ታቃለህ ወማ ሐቁል ኢባድ አለላህ የኛ ሐቅ ደግሞ ከአላህ ምን እንደሆነ ታቃለህ ብሎ ጠየቃቸው قال قلت الله ورسوله اعلم الله انا نبيون ام ياقون ما لاقم يا الله حق مندنو ينيام حق مندنو نغروني انجي يالاچو قال النبي صلى الله عليه وسلم فان حق الله يا الله حق على العباد كنيام يفلقو حق مندنو ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا السبچ عند نغزا كسو قال لا اندنا غرا يا الله حق هو وحق العباد ينيا حق دمو كالله منفلقو حق الا يعذب من لا يشرك به شيئا ان شركي على درجه سو يسويو مبتنو الله بجهنم اندا يسكبوا اذا فليعلم كل ذي حقه ياندانداتشن الله حق نستو عبادانا كشرك مراقنو اسو دمو حقاتشن يسطانان جهنم بايسكبانم ود جنان يسكبا يهن قالو بوحدا نبياتش صلى الله عليه وسلم معاذ بن عليه يا رسول الله الا ابشرهم يعني حزب لا بسر لهيد انجي نبياتين دزي حالو شرك يا لا درجه سو جنى يغبال بلو تناغرو بيه هجي حزب لا بسر علاچو قال لا يا معاذ اتبسراچو لا تبشرهم فيتكلوا اهون كبسركاچو سرا يتوالو عليه يقولون توكلنا على الله الله سبحانه وتعالى شرك يا لدرجه سو جناس قبال سلتباله يفلقون مطفو سرا يسرالو قططرا يادرغوم سلازي تو تواچو اندالو طرو سرا يسرو بلو نبياتين كنكلوت وهذا الحديث رواه البخاري يعني صحيح ونو حديث نو مالتنا لنا حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عندن الصحابه منالو يا رسول الله نعم عبد الله ابن ابي بن سلول يمنافقو رئيس تاقالاچو ننت ينغر بزو نغلصكو تادلم عبد الله ابن ابي بن سلول يمنافقو علقا لمن زياره نارغلتم الواچو لنبياچن عند الصحابه قالت ننطلق انهيدالو كذا وهلا نبياچن بتنو باهياچو عفير ميبالو اهيا بسو وطونا ودا عبد الله ابن ابي بن سلول رئيس المنافقين ودا الزهيدو ከነቢያችን ጋር ብዙ ሰሃቦች ሄዱ ማለት ነው وانطلق المسلمون وهي ارض سبخه መንገዱ በጣም ኮረብታ የሆነው ነገር አስቸጋሪ መንገድ ነበር ግን ነቢያችን በአህያቸው ወጥተው ሰሃቦቹን እያንዳንዱ በቃ ወደ ከነቢያችን ጋር ወደ ይህ ሙናፊቅ የሆነው ሰው ወደዛ ሄዱ فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم ወደዛ ሲደርሱ ይህ ሙናፊق الله العنو منافق عبد الله بن ابي بن سلول قال لنبياتكن كنوا اليك عني اليك عني علاچو اباك راقبل انتنا اهيا راقبل فوالله لقد اذاني نتن حمارك يا اهياهن جماتم اهيا የሱን ሸቶ ገደለኝ ባከራቀራቀለው ለነቢያችን እኮ ነው سبحان الله العظيم የውላችሁ ምን አይነት ስድ ነው ያ አህያ እንትን ሸቶ እኮ ያሪ አስቀኝ ባከ አንተና አህያን ራቅበል አላችሁ ለነቢያችን فقال رجل انت صحابي ملسلت والله الو لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك يا نبياتشن اهيا شتو يعني كانت شتو يبلط علالو كانت من شتو يبلالو ندموج لمطفوم لترو نو شتو يبلالو ويس ليلا سمالو مندنو يبلالو شتا ما تغرنيا نو نو اندي طرن اشي طرن شتا المهم قباتشو علم ترو ما سملسلت والله يا جماعه نبياتشن سيسدبو اسر اطف نو من ملسلت والله من قالو يا يا نبياتشن اهيا كانت اهيا ادلم كانت كسونته شتاو يبلطال يا اهيا يا نبياتشن اهيا يبلطال علاچو قالوت ماتنو فغضب لعبد الله كعبد الله بن ابي سلول ينبروا منافقوش نبروا عنده تقطعنا قال فغضب بتام لمناجر جمره ሰሃባዎቹ ደሞ ከነቢያችን የነበሩ ደሞ ተቆጡና ተናገሩ ከነዛም ተናገሩ قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالايدي وبالنعال እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላሉ ሰይፍ ለማውጣት አይችሉም ሰሃባዎቹ ግን በጥፊ በቦክስ በጫማ ተመታቱ ያን የርሰብርሰሽ ተመታተው ማለት ነው ነቢያችን ያዩ ነው لكن كذا هلا نبي عليه الصلاه والسلام اسقموهاتشو معناتنو حديثو اي حديثه له فائده له قالو مندنو فائده منها تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على الدعوه بمجمل درجه نبي عليه الصلاه والسلام يروما نغوس يا فارساويان نغوس يا قيصر قيصرنا يا عالم نغسات ምርጥ የሆኑ ፈረስ የተሸላለሙ ፈረስና የተሸላለሙ ዝሆን በዛ ሲጓጓዙ ነቢያችን وهو افضل خلق الله وهو خير الرسل وخير البشر كله اهيا باهيا ወጥቶ ይሄዳሉ ይሄ ራሱ መተናነስ ነው አሉ ሁለተኛ منافق እየተባለ عبد الله ابن ابي بن سلول ወንድሞች ከነቢያችን ሲራ ትምርት ነው ሰድ እነቱነት አሁን አንዱ ያኮረፈ ካንተ ጋር ያኮረፈ ዳዕዋ አድርግለት ቢባል እባከተው አያ ደሞ ማን ይሰማል ብላ ነው አይሰማን ባክተዋቸው ትንሽ ዳዕዋ ስታደርግ ከወቀሰ በቃ አንተ ዳዕዋ አታረግም ፊቱ ማታየው ላኪን ነቢያችን ተመልከቱ ይህ ሙናፊቅ ዚና የነቢያችን ሚስት አኢሻ ዚና አደረገች ያለው ሰው ነው ይህ ሰውየው ብዙ የተሳደበ ብዙ ብዙ ብዙ ያኔ ወንጀል ያደረገ ነው ነቢያችን ግን ሰሃባዎቹ ይዞ ዳዕዋ ሊያርጉለት ሄዱ ወንድሞች ወላሂ ትልቅ ትምርት ነው ይሄ ነገር ምክንያቱም ዳዕዋው በመጀመሪያ ጥቅሙ ላንተ ነው ከዛ በኋላ ነው ዳዕዋ የምታረግለት የሚጠቀመው اذا ይህ ሁለተኛ ጥቅም ነው አሉ ሌላ وفيه جواز الرد على المسيء بمثل اساءته الحمد لله ይህ ደግሞ ትልቅ ፋይዳ ነው አንድ ሰው ከሰደበህ ያ የሰደበህን መልክ ልክ እንድትሰድበው ይቻላል ከነጋላችሁ ትልቅ ትምርት እኮ ነው አንድ ሰው አንተ ውሻ ካለህ አንተ ነህ ውሻ ትለዋለህ ከዚህ በላይ ግን አታብዛ ብልክ የሰደበህን ልክ ልትሰድበው ትችላለህ የመታህን ልክ ልትመታው ትችላለህ تمام لمن مكنياتهم صحابي صحابي يا عبد الله بن ابي بن سلول يعني انتنا يا اهياه نتن يا اهياه شتو طرن جدلني سن يا ملسلت انديوم يا اهياه انتو يا اهياه يا نبياتنا اهياه يبلطال كانت سيلو كلكل بيهون نرو نبياتن يكلكلوت نبر اندزي حتبل كلكل نو يلوت نبر زم مالتاچو جن يفقدال مالتنا يا اخي علمي برهان والله تملكتو انديت ريحنا يا اخي سبحان الله العظيم لذلك يعني وإذا عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. الله بقرآنه عند سوك بدله يتبدله لك بتشا كذا التلف كذا كلفك وانجلوا. طيب كذبوا هلا منالوا يقول ما كان عليه عبد الله ابن أبي المنافق هذا من أين كبرياءنا من أين يعني أدب بيس اندنبر بزي حدث يقال سال وقد ولقد فضل الأنصار وأقره النبي صلى الله عليه وسلم نبيات شن زم مالتات شو يسدبه اند تسدبو يمي بك أمهنون قن عفو بالتنو يبلتي هون يتسدبات شو سدبو مالتي عدلم عفو بالتن يبلت أنو أجره الله يتفعل لهم لكن كقوته كسدبكو يعني انتنا للم أتكتا ما أتنو. طيب أن الحمار باقي على فطرته لمن دنو أهن كعبد الله ابن أبي ابن سلول أهيام الشالو لمن دنو نعم الشالال سويون قدي يا نبياتشن أهيام الشالال سلو وشتا ما للم أنتو نو أنتو كنو يتناقروا سلب الشكا بالشاسه هون راسو ملسو أنتنو انديت أنت بأنت بأنت والله والله ثم والله أهي كعبد الله ابن أبي بن سلول يشالال يبلتال يتمرنال زوج زي هذا لم دين مكناتهم منافق كافرنو نجي جهنب قبتو لزل ألم سي سي سي كتا أهي وقن كوني ترابا تبلو يعني ودا أفر مكأير انسسانو سلزي انسساو كنتنو كعبد الله بن أبي بن سلول إبلتال. وقد دل القرآن على ذلك بزي أين الدمو بقرآن بزو آيات اللي عند انسسا يفلقون كوشا شاو انسسا خنزير تاكالك خنزير أشما ككافر إبلتال ينقر سنل على ما فر على ما فراتنا من الناقرو مكناتهم يقيتاتشن يا الله كالسنو هوني تملكتوا الله سبحانه وتعالى بقرآن من إلال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون النزي كفاروشنا منافقوش بأ الله يكادو سوش جراتشو اللي يسمعلو دمسي يسمعلو قن حق يمي سومي مسرها لا أم يحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون عقلي الله شو يمسلها النزي كفاروش إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا نزيه عند أوري عند كابتننا عند إنسسانا شو بل النسوي بسالوا عليه أهون يهن آية كانسل النارقو والنبوش كقرآن أسفل لقم بلن كانسل النارقو تفكر الله شو نو إذن نام ببو نترقو من نوك أم يحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون كافروا كهاديوا منافقوا يمي سمانا عقلي اللو مثل اتشوان الله من عليه إنهم إلا كالأنعام النسو لكن لكبتنا اتشو لا بل هم أضلوا سبيلا بل ككبت يبسالوا عليه. طيب بل إلى آية الله سبحانه وتعالى من عليه سبحان الله بسورة الأعراف من إلى الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم يوسنا اتشو لجهنم تبلو يتكمت وسوى شعلو كثيرا بزونا اتشو عليه من الجن والإنس كجنم كسو ميلينس عند ميلينس لجهنم يتوسنون قلو منو من دنو من دنا اتشو النسو جهنم ياسقبا اتشو مكنيات من دنو يقول سبحانه وتعالى لهم قلوب لبان لا اتشو لا يفقهون بها لكن اي سرام ولهم اعين اينان لا تشو قنا يسرام لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها انقري بجرات شو يسمون اهون اندان بسوش من الله اللوك دي لا من السماء من يكافر نجن سمع له مسمات ما تسمع له ابو جهل مكو اينو ممكن كبزو سحابة يتقرى تلك هنا اينو نبرو يايال قندان يايال كل نقر يايال السمارة توارد لب الله سبحانه وتعالى ياك أم نقر يمياسب ترون نامت فليثو ميستح لب مارتنو ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام إن ذلك عند إنسانات جو عند كبت أنعام مالت كبتنو عند كبتنات جو بل هم أضلوا بل النسوي بسالوا أولئك هم الغافلون اللم يعني مزنقات يالاتشو مزنقات يالونا الله يرسونا تشو النزيه عليه. طيب أهن تملكتوا سبحان الله بسورة الجمعة الله من أين تندمنا قر سلا أهيا سلا أهيانا سلا كافيرو هلتم أندنا تشو إلى الله تملكتوا من إلى مثل الذين حملوا التوراة نزي يهودوش توراة يمبال كتاب بموسى مكاينة متو ستوات ست يعني توراة بإجاج شوال لا للم أهون دلس اللزا هوننجي توراتو تككلن يو توراتو كموسى تكبروت بسو يسروت نب يسرو نبار لكن أبزان يشاتشو جاهلوشنا توراة يالاتشو نقر አይገባቸውም ቢገባቸውም አይሰሩም አሁን ለምሳሌ 1500 ሚሊዮን እስላም አለ የተባለ ማን ነው በቁርአን የሚሰራ ንገሩኝ እስቲ የተኛው ህዝብ ነው በቁርአን ኤግዛክትሊ በቁርአን የሚሰራው እና ይሄ ነው እንግዲህ مثل الذين حملوا التوراة እነዛ ተውራት የወረደላቸው ይሁዶች ثم تورات يما يسروا كمثل الحمار ان السنة اهي عندنا تشو طيب ايه نقر الاسلاموش اللي هنا اي بكام يبقى نجي مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوها كمثل الحمار يا الله مصحف تورات يما يبالو يا الله مصحف ان كتلن بلو አይገባቸውም አላነበቡትም በሱ ማይሰሩም እንደ አህያ ናቸው ከተባሉ ኡመት መሐመድ በቁርአን ካልሰሩ እንደ አህያ ለመባል ምን ይከለክላል ወንድሞች ከዛ ቀጥሎ ምን አለ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا سبحان الله እንደዚህ አይነት ምሳሌ እና አይቻላቅም ساو هنا اللي هو بلو تقتاترو تقرار طموته إلى اللو أهون دمو الله من إلى لن لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة إلى اللو بزي آدم من علي واقصد في مشيك أكهده رقاب لهيد واغضض من صوتك جوه بله أتناقر إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بتعمد فو دمس يالو أهيا የሱ አይነታትሁን ዝም ብለህ አታጭበረብር ጮህ ብለህ አትናገር የእንስሳ እንትን አታምጣ ረጋ ብለህ ሂድ ስትናገር ረጋ በል ስትከራከር ረጋ በል በቃ ዝም ብለህ እንትን አትበል ይላል قالوا علماء يهن آية سيفسروا من قالوا واقصد في مشيك يعني أكهده بوك بوك سوات تسفرة إشي واغضض من صوتك دمس دم رجاء أدرك تناجر إلى له يجب أن نفهم قول الله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بتأمد فدمس يهيان وسيل فنهيق الحمار ليس منكرا من الحمار سبحان الله قرآنك يمن رد وسوي أسفل الجوال يا أهيا دمسك مدفون ومالت أهيا مدفون ومالت هذا اللي ماله ايش ذنبه من وانجل سر اهيا مطفئ منه انما المنكر ان يشبه صوت الانسان صوت الحمير يعني منكر ومطفئ نجر يسو دمس يا اهيان اندي مثلنا منكر انجي اهيا وما فكان نهيق الحمار كما فيه الله نو يفطروا وصوتك الذي يشبه منكرا مذموم فيك الله سبحانه وتعالى لا أهيا يفتر له دمس وبتونه وعليه كان قال لا شون دمج ما أنه يفتر ويا أهيا دمس الله هذا لنا إن قدي وبتو كان هوني الله تساس توال ندال لنا الله يساساتم يا أهيا دمس لا أهيا تبلون يتفتروا أهيا وانجلوا يتعلى الزهلاي دمسوا متفصلوا هوني وانجلوا أهيا نو نو طيب ما كانوا تنو منكر يبالوا يسو لج يا أهيا دمس سياوتا لسو منكر نو لا أهيا يقن دمسوا راسوا وبثونوا عالو كان يقال لاتشو إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني الله يميلو أهياوكو مطفونو مكنياتهم دمسو مطفونو ألالم لا يا أهيا دمسوكو تقولو دمس آدلم الله سبحانه وتعالى أهياون يوكس آدلم يا أهيا دمسوكو تقولو دمس آدلمنا أنت يسو لج تقولو دمس آرغو يفتره دمسه چوته چاچاته عند أهيا أيهون نميلو طيب فكان نهيق الحمار كما فيه الله فتروا السنو وصوتك ينتهي يعني سو لجمسقن أسامرون يفتروا الله سبحانه وتعالى سنزي يسامروا دمس يأيان دمس التامسلو نو يميلو وإلا فما ذنب الحمار صوته الله خلقه له الله نفتر لتنا من وانجل اللو أهياو قبات شون دموش አንዳንድ ሰዎች በጻነታችን ይያልን ምን ነር ነበር እና አንከረ الاصواتي لصوت الحمير قبلوا على الله سبحانه وتعالى በጣም መጥፎ የሆነው ድምጽ እኮ አህያ እኮ በጣም መጥፎ ነው ድምጹ መጥፎ ስለሆነ እንል ነበር በሸኾች ቀርበን ተንበርክከን ዒልሙ ከወሰደን በኋላ ግን የፈጥ አላህ የፈጠረው አቋሽሸው ራሱን የፈጠረው ለአህያው ይድምጽ ሰጠው ለሰው ይድምጽ ሰጠው ለአይጥ ድምጽ ሰጣት ለአንበሳ ሌላ ድምጽ ሰጠው ስለዚህ እንዴት ይሳደባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ተመልከቱ ወንድሞች ጣዓቱ الحمار للانسان يعني አህያ እንዴት ታዛዥ መሆኑን ለሰው ልጅ ይገርማቸዋል አህያ ከፈለገ ሊገልህ አይችልም ወንድሞች ከነጋላችሁ በገጠር አንድ አህያ መጥቶ ያሉ ህፃናት ርግጥ ርግጥ ርግጥ ግብ ያርጋቸው አይመቱም አንተ ራስህ በእግሩ አርጎ አታቆም እንደ ወንድሞች የነቢያችን ልጅ ሩቀያ አንድ ልጅ ወለደች አብዱላህ የሚባለው ከዑስማን ኢብኑ አፋን ወለደችው አህያ በእግሩ መጥቶ ኮነ ልቡ ሲመታው በዛ ነው የሞተው ስለዚህ አህያ ሰው ምንድነው ሰው ሰው እኮ በጣም ضعيف እኮ ነው አህያ ከረገጠ ርግጥ ርግጥ ትሞታለህ لكن ተመልከቱ እንዴት ታዛዥ አደረገው يقول انك تلحظ الجمل يا جمل يمتاقوت كونه جمل عليه هو اضخم واقوى من الحمار سايزنا تلقنته حيلو راسه جمل يبطال كنتلو كاهياو جمل يبطال ادلم دي لكن قالوا اذا حملته حملا اكثر من طاقته جمل كميتشلو بلاي اكا كچانكو عليه يتنعر امبيلا دمس ياوطانا يا جمل بالبيتوش ياقالو من يادرغالو چنتو تنش يقنسالو اندغنا كالي اندغنا الوددن بلو چنتو يقنسالو يقول اذا ثقل عليه الحمل جمل مالتنا يتنعر او ينعر دمس ياوطال عليه إذا ثقل عليه أما الحمار له فتحمله فوق طاقته كمتشنو بلاي بتشنو فيحمل دون أن يتكلم أي ناقر يتسك أي بتقام يمرروا لبزو لرجيب زي قوازال عليه ولا يبدي اعتراضا انبيبلو أفنقطو أهدم زنبلو تشنو هذا الأحياء مسالم يه سيسارة عند أهيا نو يبالال لمن أهيا تك أو ما يامت أم إلى اللو الحمار بحكم ما جعله الله فيه من الغريزة سبحان الله العظيم الله لن ياسل عند الزهر قفت أو تازاج يجعان كوتج أنو يهدال يعني بتقام كده كما ممكن يودك أن انجي انبيبلو أنو تن أرقفر أرقفر قو أي, أي ششم أي هدم تمام طيب يقولوا و الله سبحانه وتعالى عند سميت فطرنت علو حمار كونو لمثال 3 كنتال سندي كچانكو عليه زنبلو هدالالو تملكتو وندموج احيا انسسا بلو مناق يلبتم سي هدالو عند ونز ويم عند وها ميفس وها كاغني ويم تنش غدغواد سفال كاغني يالو يقومال فان كانت في طاقته قفز ياينا يغمت هلالو حمار قوچ بلو اسبو يميچلو كهونه يزلالالو يمايچلو كهونه قچلال وان كانت فوق طاقته امتنع مهما اجبرته وضربته بدنغا بتمتاو ببتر بتمتاو ايزلم مكنياتوم ياقان ياقان ይህ ጉድጓድ ወይም ይህ ወንዝ ሊሻገረው ስለማይችል እሱ በተግባሩ እየነገረህ ነው አንተ ነህ ደደብ እንጂ እሱ ይህ ለመዝለል አልችልም ይያለ ነው ግን አይናገርም ስለዚህ በደንብ የምታቀ ከሆነ አንተ አልዘልም ብሎም ቢካለ ምንድነው የምታረገው ጭነቱን ታወርድና ከዛ በኋላ ብቻውን እንደሚሄድ ታረግና እሱ እንግዲህ ያኒ ብቻው ስለሆነ ሊዘልና ሊሻገር ይችላል ስለዚህ ምን አለ አንድ ስሜት ሰጠው አላህ Subhanahu Ta'ala የግምት ስሜት ሰጠውና ማንኛውም ነገር ድንጋይ ነው ወንዝ ነው ውሃ የተቆፈረ ነው ጉድጓድ ነው ለመዝለል የማይችል ከሆነ ይቀመጣል በብትር አርገህ ብትርስ ከመሰበር ብትመታው አይሄድም አሉ። ልክ እንደሱ ደሞ አሉ እውር ነው እውር ሰው ደሞ እንደዚህ ነው አሉ። አንድ እውር ጠየቁት አንተ ያሉት ለሃያ አመት በትር ይዘህ ስትሄድ ብቻህን መሪ የለለህ ብቻህን ለሃያ አመት ወደ መስጊድ ወደ ሱቅ ስትሄድ ምንም አይነት እንቅፋት ገጥሞ ሃያቀም አሉት። አንድ እውር ኮ ነው ምን አላቸው نعم ለብዙ ጊዜ ለብዙ አመታት ሆነዋል ምንድነው ምስጢሩ ብለው ነገሩ ጠየቁትና قال انا عليه ارسل العصا قبل الخطوه اجرين عند ارمجاك كما سنزري بفيت بترو نملكو علي بترو مريتون نكنا كارغال بترو ادرغي نكنا كادرغونا دنگاي كليلي غدوار كليلي انكفات يميون نغر كليلي عند اجري ارمجا ادرغالو اندغنا بترو نلكالو ليلا انكفات كليلي ولتنيا اجري انتنا ارغالو بزي نو مهدو علي زمبي اندمطالين بقى مارش تك تك تك بي الهدم መጀመሪያ ብትሩን ልካለው ድንጋይ እሾህ ጥርሙዝ ጉድጓድ ምን ከሌለ ብትሩ ይነግረኛልና ከዛ በኋላ እራመዳለሁ አለ። አሁን ወንድሞች እኔ ምገርመኝ ነገር ልንገራችሁ አሁን ያልነው ትልቅ መሰሶ ነው በል ትልቅ ፕሪንሲፕል ነው እኛ መከተል ያለብን ነው የኡሩና የአህያው ትልቅ ነገር ነው ወንድሞች الحمار والاعمى احسن من بعضنا ان يا يسو لجوج عندندوچو አሉ እንደ አህያና እንደ እውር የማያስቡ ሳያስብ የሚያደርግ መጨረሻ ውድቅ ነው ወንድሞች قال احد الدكاتره عنده يهج يتمارو دكتور ነው ምን አለ اداره الاعمال عليه يعني يسرا استدار عليه اول ارمجا اول خطوه عليه لابد من التخطيط عند سو عند سرا سيجمر عند غداي سيجمر مجمر ما رج يالبت هو التخطيط تخطيط مالت يعني بروجرام ماوطات من دنو متاسبو من لما رج نو متفلكو لما غبات نو اشي عندنيا ሁለተኛ ሶስተኛ አራ ስቴፕ ስቴፕ ስቴፕስ ማስቀመጥ ነው ከዚ በኋላ ምን አረጋል አለብኝ ከዛስ ምን ማረጋል አለብኝ ከዛስ ምን ማረጋል አለብኝ ብለ መጀመሪያ ፕላኑ ነው መታወጣው አለ ፕላን የጀመረው ስራ والله መጨረሻው ውድቅ ነው ተመልከቱ ወንድሞች ህይወታችን በደንብ ከመረመራችሁ አንድ ሰው አለ ምንም ፕላን ዝም ብሎ ወደፊት ለወደፊት በቃ ኢትዮጵያ ተቀደም ይያልከ ወደፊት ከሄድክ እነቴ ነው መጨረሻው ውድቅ ነው የምትሆነው ኢዘን መጀመሪያ እርምጃ تخطيط يعني ارمجا يعني بلان ما وضعت عليه طيب بلان من منجنو تخطيط بلان من دنو قالوا هو أن ترسم برنامج عملك يسرهن اكد بلان مصاف مالت نو تخطيط اوكي طيب من الى كمجمريا اسك مجرشاو من من من من ترغاله يتو قدم مبطات አለበት يتو ሁለተኛ مبطات አለበት مثلا اني لنغراچو عندان دو وطاتوچ አሉ በሳውዲ አረቢያ በጣም ያስቸገሩ ሰው ምንድነው ያገባሉ ተብሎ ያገባል አንዱ አለ ምንም ፕላን ምን ማድረግ አለብኝ ይቺን ያህል ገንዘብ መኖር አለባት የምመርጣት ልጅ እንደዚህ መሆን አለባት ከገንዘቤ የምትሄደው ከጠባይ የምትሄደው ከዲኔ የምትሄደው ልጅ እንደዚህ ነች እሺ ثيرድ ስቴፕ ሶስተኛው እርምጃ ደግሞ ቤት መከራየት ያለብኝ እንደ ገንዘቤ መጠን ይህ ነው የምቀመጥበት ከተማ ይህ ነው ከዛ በኋላ ስራዬ ይሄን አመት ቀርቷል ለዚህ አመት ያህል ጥሩ ሄዳለሁ ግን ስራዬ ያኒ ከመጨረሹ በፊት ሌላ ስራ ደሞ መፈለግ አለብኝ ይሄ ፕላን አውጥቶ ነው የሚያገባ ሰው አይደለም አብዛኞቹ ሸባቦች አለ ፕላን ነው የሚያገቡ بمجرد اشباع الغريزه بس የሰውነቱ ስሜት ሴት ይፈልጋል ሴት ሴክሱ በጣም እንትን አደረገው አቃጠለው አይደለም ማግባት بس አለ ምንም ፕላን ያገባል ثم يكب كل ماله في الزواج አሁን የምትታየው እንዴት አርጎ ከልጅቷ ተኛ እንዴት አርጎ ግንኙነት አደረገ ለትና ቀን ህልሙ ይሄ ስለሚያየው ያለው ገንዘብ ከአይስ ከዘይት በሙሉ በጋብቻው ያጠፋዋል ተማም በደንብ ተከታተሉኝ ثم يكب كل ماله في الزواج فبعد شهر اجب انجد يا هون ልጅቷ ሁሉም ነገር አገኛት አይደለም ካንድ ወር በኋላ ያቲ صاحب الايجار የቤት ክራይ ባለቤት ይመጣና ያንኳኳል ወንድሜ የክራይ ቤት ደርሰዋል ይለዋል طيب ትንሽ ቆይና ሚስቱ ምን ትላለች እኔ እኮ እርጉዝ ነኝ ትለዋለች ያ ሙሲባ ትንሽ ቆይና ያንተ መኪና እኮ ተበላሽተለች አለች ምንድነው ዲናሞ መቀየር አለበት ምንድነው ይሆነች والله ሞተር ተውዲብ ያስፈልገዋል ላላላላ መኪናው ከነጨረሰው አይሰራም ስንት በላ መጣ ወንድሞች ክራይ ቤት መጣ ልጅቷ አረገዘች መኪና ተበላሸ እሺ طيب ومع هذا بعد زواجه يبدا الحياه الزوجيه ومصروفات البيت باوسع ما يكون ለዚህ ደሞ በጣም መጥፎ ነገር ደሞ ገና ትዳር ሲጀምር ቤቱ በሰፊው ጀምሯል በየሳምንቱ አንድ በግ ያርዳል ፍራፍሬ በየአይነቱ ነው ቀዳሜ በቃ ፒክኒክ ይወጣሉ ከሚስቱ ጋር በቃ ያለው ገንዘብ ደሞዝ በግማሽ ወር እንደሚጨርስ ያደርጋል ثم جاء الطفل በእግረ መንገዳቸው አንደኛው ልጅ ተወለደ تمام ለዚህ ልጅ ባጀት ያስፈልገዋል የነገር ከማግባት በፊት ፕላን ማውጣት አለበት ልጅቷ ከአንድ አመት በኋላ ልትወልድ ትችላለችና የሱ ባጀት ለየት ያለ ባጀት ያስፈልገዋል ወተት ያስፈልገዋል ሐፋዛ ያስፈልገዋል ምን ያስፈልገዋል አይደለም طيب ثم በእግረ መንገዳቸው ደሞ ሚስቱ ትንሽ ታመመች ሌላ አይነት ባጀት ገንዘብ ያስፈልገዋል وبعد كل هذا يهلو تچنوبت ياله كسر اسوطت الله الله الله اهو انت ترت ادلم يمنغراچو وندموچ والله يهن نغري گطماچو سوچ አሉ እዚ قرب ببيታችን بغربيታችን منامن አሉ يهلو لجتو ارگزچ ولدچ يبيت كراي متا لمكفر አልቻለም نگنا لج تولد وتت ياسفلگوال حفاز ياسفلگوال كمنا ياسفلگوال አይደለም እንግዲህ እነ በአውሮፓ ቋንቋ አይደለም የምናገረው እንግዲህ አውሮፓ ይሄን ነገር ሁሉ የምሸፍንላችሁ ከሆነ የሌላ ጉዳይ ነው አላኩል ሐኒሳ ዶርቢያ ነው የምናገረው እና አገራችን በመጨረሻ ከስራ አስወጡት ከስራ በሙሉ ጎጆው ከፈረሰው ስራ ቢኖረው እንኳን ቤቱ ክራይ ዛሬም ባሁን ነገ ይከፍለዋል ልጁም ዛሬ ወተት ካጠጣው ነገ የእናቱ ወተት ይጠጣል እሺ እሷ ደሞ ታመመች እሺ በትራ ክሊኒክ ሊወስዳት ይችላል በሆስፒታል ባይሆንም ያመቻቸዋል ነገሩ አሁን ግን ስራ ወጣ رجل عندنا فعل كل ما قلت لكم الآن ونموش عندو اللئزي قربتاتشن قربتاتشن ساهون يعني زمداتشن نو ين هون يالكواتشن اقر هلو بحق بسو تغنينا مجرش اسراوتوت فكان من العطلين لمدة 3 شهور بقلت لنقراتشو امستشي وسدنا برنت الدموزو كرايبتهم يسوستور كرايبتي كفلو اللت نبار يسوستور دموزي سوتك نبار بدل سكن اللو علم كان يقال لاتشو اني عند سامبل عند ابنتنا عند بسالينو اما كوسونو من قلت سلاتشو على منم بلان على منم تخطيط اقبع اهون يانبب كلاتشو بمولو ودسو بيفات هاي تاية مش ارشا سراوتوت اهون بيتو سي جمرو يتدار هوت بسفيو جمرو أهون أمست الشي بوارو يمسطوت ينبري قومي سراوتوت سوستور ضاقت عليه الأرض بما رحبت مريتوات ببالتشو بالزابل بالزابل بالزابل انجريس أو داربيا بكاللالو سرا بالتاقنيم انتن هقوشنا دنبوشالو كفالا من أمريكا ما ينبالالي مجرشا راسو سراو كونو كامبانيو ودنيان من السهلن اند شوفير ولتشي بيتشان ستحلن عدوت ونتي نو بتشجرنا بتميتش أنا بتنفسه إشي عليه مغناطيس ولا يلوم مرجع له بهولت شيء عند الشوفير هون اللي سرى ولا كان بانيو تملسه سنتنا بالرموزو أمس الشيء أهون بيتو سفي لم دوان إنديت يا تبوا إنديت ليا تبوا يفلم مستو بيانة لبس بيانة شومة بيانة فرافرة بيانة بيكنيك بيانة تنلم دالج بيتو سفينو يلمدو اسلمدو اهون لي اطبوا يهولتش لي يدرغو سيفلق امبيالو حصانو راسو يمچاوچا يفلغان وتتو بي عينتو يفلغان سريلاك يفلغان راسو لبسو منامنو اهون طببنا بتام تشجر لجو لمندنو ببلان ببلان ببلان بختخطيط التسرم اهياو لمشجاجر كفلغا عند غدغاد بزو سياسبال የማይችለው ከሆነ ቁጭ ይልና እንብ ይላል እውሩ መጀመሪያ ብትሩ ይልካል ጥሩ ቦታ ከሆነ እርምጃ ካልሆነ ግን ያኒ ሌላ እንትን ስራ ይሰራል ማለት ነው ኢደን ወንድሞች እንደ አህያ ፕላን እንዲኖረን ያስፈልጋል እላለሁ የዛሬ አንደኛው እንስሳ ይሄ አሁን ግን የምትሰሙት ከዚህ የበለጠና كزيه يلاك اتأمر يا زي انسسان ما كرب الله تشو والله والله الله لمن دفتروا انديت اندفتروا يقربال قرآن راسو يناقرال نبيات شسع سلم يناقرالو علماوش يدين علماوش تناقرو بل دكتوروشنا يزمناو تمرتي يتمارو تلال لك مهوران لك اون تمسلسو تناقرو مني مسلات شوالو اندموش النملة ጉንዳን ረግጠናት የምንሄድ የምንንቃት ጉንዳን ከሁሉ አስቀድሜ አላህ አከበራት አንዲ ሱራ ምን አልቁርአን ሱራት ነምል ብሎ ሰየመው ሱራት ኢትዮጵያ ሁሉም ደሴት አለ በቁርአን ሱራት ኢብራሂም ስራጅ በቁርአን አለ የለም hatta والله ولا يا نبي اسم بتام يا نبياتين قالونا بستقر عند عند نبيوش قالونو بنبي اسم يالله سوره بزو يلم يعني بسو اسم سوره يلم ياتشي غندان يمننقاتنا باغراچين يمنرقطات جن سوره النمل تبلو الله مرطو عند سوره سطات معناتنو اهون جوراچو سطوننا سله غندان بزو مياستنك نغير تسمعلاچو بسم الله بلا نجمر يقولون يشكل النمل 20% من الاحياء التي تسكن على الكره الارضيه كلها جلوب يونهچو مريتاچن سومي بزا يمسلنال غندان 20% يزال بمريت يالو انسساوچ 20% ጉንዳን ናቸው ይሄን ነገር ሰምታችሁ ታካላችሁ ወንድሞች والله እኔ ሰምቻለሁ በትልቅ ኢንሳይክሎፒዲያ እና በትልቅ የሳይንስ መጽሐፍ ነው ያገኘሁት 20% በመሬት ያሉ እንስሳዎች ምንድናቸው? ከሰው ብዛት የላቁ ጉንዳን ናቸው። يقولون فهنالك مقابل كل انسان مليون نملة. الله اكبر. ለምሳሌ አንድ ሰው ካልን የአንድ ሰው ቦታ ሚሊዮን ጉንዳን አለ በአለም يعني በሌላ አነጋገር ሺ 500 ሚሊዮን የሰው ልጅ ካለ በዚያ መሬት ላላ 7 ቢሊዮን ሰው ካሉ በዚህ መሬት تمام በአንድ ሚሊዮን አባዛው የጉንዳን ቁጥር ይህናቸው አሉ። لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك مقابل كل إنسان مليون نملة. طيب ليلى أكبر نملة في العالم بعد الدنيا بمولو تلقوا نملة توجد في غابات الأمازون. أمازون فورست يمبالو إن أنت تكلتشو بزيه فورست أكاو أمازون يمبالو تلقوا تشو قندان إزاي قنيالو من يهلالو يقول يصل حجمها بحجم اصبع السبابه يجي اشهد ان لا اله الا الله سندل يمنا نساتاتاتشن يزيح عينت قزف يالات غندان بامازون عدلت يتلق غندان. طيب وتسمى النمله الرصاصه نمره الرصاصه يلواتال لمن دنو نمله الرصاصه تبلا يتطراچو اسوا كنكسچ ጥይት እንደገባህ ነው የሚሰማሃሉ بسبب عضها يعني እንደዚህ ከነ ያቺ ጉንዳን ከነከሰች تشبه ألم طلقة نار بعند مسدس بعند شقوط ارغو እንደመቱ يسون አይነት ህመም يسون አይነት pain ይሰማሃሉ سبحان الله العظيم ጉንዳን እንደዚህ አለች አው ترى ايه ነገር ابو بكر الصديق نبياችን ያሉት አይደለም አሁን በዘመናዊ በቴክኖሎጂ ጥናት የተደረሰበት ነገር ነው። ነቢያችን ሰለላም የት አማዞን አልነበሩም ወላ ሂማላያ ማውንቴን አልነበሩም ላኪን አሁን በጥናትና በሳይንስ የተጣናበትና የተረጋገጠለት ነገር ነው። طيب النملة من اذكى الحشرات يعني ትላትሎችና እነዚህ እንስሳዎች እነ ጉንዳን እነ ትሎች ከሚባሉ እንስሳዎች very brilliant ልቧ ትልቅ የሆነው ያኒ ስማርት የሆነችው ማነች? ነምላ ነች አሉ ጉንዳን። فعندما تجمع الحبوب تقوم بشطرها نصفين الله الله عند የስንዴ ፍሬ የስንዴ አንድ ፍሬ ስታገኝ ጉንዳን አሉ ቀጣ ወደ ቤቷ ከመግባት ከመስገባቷ በፊት በሁለት ነው የምትከፍለው በሁለት ሰብራዋለች። ምን ይመስላችኋል ወንድሞች? በሁለት ሰብራዋለች። አስተያየት ለመስጠት የሚችላል በጽሁፍ ለምን ነው በሁለት የምትሰብረው? ስንገሩኝ ጉንዳን አንድ ፍሬ ካገኘች ስንዴ ወይም ገብስ ወይም የሚፈልገውን ነገር በሁለት ነው የምትከፍለው። እንዳይ አይዋ እንዳይ በቀል በሁለት ከተሰበረ አይበቅልም አሉ። እሺ ማን ነገራት? الله سبحانه وتعالى. ولكن تملكت كالذهب لاي فعندما تجمع الحبوب تقوم بشطرها نصفين حتى لا تنبت ندايبكل تمام بالزاب اسكبات شو بيتوا ندايبكل. واكتشف الان حبه الكزبره اهون ساينتستوتش ياغنيوت نجر كزبره يبالو تكلاله انيا بسعود عربيا بتام نو منودو عند قتل نو እና ያ ቀጠልም ይበቅልበት ፍሬ አለ። ያ ነገር በሁለት ቢከፈልም ይበቅላል በሁለት ብትሰብረውም ይበቅላል። ምን ታረጋለች ነምሏ? ተክሲሩሁ الى 4 الى 5 ወደ 4 5 ጭብልቅልቅ አርጋ ሰብረዋለች እንዳይበቅል። ማን ነገራት ይቺ እንስሳ በሁለት ከተከፈለ አይበቅልም ይህ ግን በሁለት ቢከፈልም ይበቅላል ብሎ የነገራት ማን ነው? الله الذي خلقها بأرات بأمس سبرونا كذا ببيت واتس كمت والج لذا تقوم النملة بشطرها إلى أربعة أقسام. طيب ليلى من عجائب النمل بتأمي قرموس لقندان ألو عملية القتال. الله الله أورنت الله تشو أرس برسات شوالو قبيلة الله تشو أرس برسات شوالو يليلى ألمنا تشو قندانوش بزو أينتنا تشو الدنيا جوردانوي أمريكاوي أفريقاوي أسياوي من أمن دمن لو ينسو قبيلانا ينسو يأغر ليونت الله تشو أورنت يكهيد الله ألو. فهم يقاتلون كمحاربي يونان درو زمن يونان غريك مارتنو غريكوش بتورنت يتاوقو نبرو تورنتو دمو ليت يال تورنت يادرغو نبر يا غوندان تورنت قالو يا غريكوش تورنت يمسلال قالو تملكتو وندموش ساينتيستوش يامطو طنات نو يي نغر كما في عندو انديوم بامريكا عند فيلم تسرتو قالو عند فيلم عليه የጉንዳን ጦርነት በደንብ የሚያሳይ ፊልም ሰርቷል እነዚህ እንትሩ ኢንሴክትስ እና እንስሳዎች የሚከታተሉ የሚያጠኑ ታቃላችሁ በእንስሳ ጥናት ዶክትሬት ዲግሪ የሚያመጡ አሉ አሜሪካ ላይ ታቃላችሁ ይሄ ነገር በመንድነው በእንስሳ በመንድነው በእንትን ዶክትሬት የሚያደርጉ አሉ በባህር ጥናት ዶክትሬት የሚያደርጉ አሉ እና ምን አሉ አንድ ፊልም አወጣ አንዱ ሳይንቲስት ነው ፊልም ያንድ ሰዓት ተኩል ፊልም እንዴት አርጎ ጉንዳኖች እንደሚኖሩና ጦርነት እንዴት እንደሚያርጉ አወጣ ምን አሉ መሰላችሁ ተመልከቱ ወንድሞች ያአላህ ያአላህ አላሁ አክበር ያኺ ጉንዳኖች አሉ ጦርነት ሲያነሱ 3 ጉንዳን ለአንድ ነው ጦርነት የሚያርጉ አሉ ከኔ ጋር አላችሁ ከማ ፊልም አሜሪካ فالقتال بشكل جماعي أبرونه قلت أنتن يميارقوا طرنة يقاتل 3 على 1 مجتمعين 3 قندان لأند كاليلاك أبي لاي هنا قندان 3 قندان لأند تبا أبرونه يقدلوا تالي انديت يقدلوا تالي قال تقوم نملة عندت مجمريا يا يمت أو قندان تألات كأبي لاي هنا أنتنو مجمريا عندوات مت أنا تنكسوا النج ጭምት አርጋ ተነክሰዋለች እሷ ከነከሰች በኋላ ትንሽ ደከም ይላል ትለቃለች እሷ وتقوم الاخرى بقذف السم ሁለተኛ ተመጣና ለተመታው ለተጨመቀው يعني ለተነከሰው ቦታ መርዝ ተፈፋለች እዛ اوكي መርዝ ተፍታ እሷ ደሞ ትለቃለች وتقوم الثالثه بفرك مكان الجرح وكأنه فرشات يقسلو بوتا مرز يتتفابتنا يتنكس بوتا سوستنيا وقندان تمتعنا تاشوان لك الشت الشت الشت ارقا دمتباتو ستاوتاو قندان يموتا لالو قل الله أكبر والله انا سوستو قندان لأند قندان يقدلو عندو مرز يتنتلال عندو ينكسال عندو ادمو الشت ارغا فنترتتر ارغا دم انتنو سكمي وطات ارغا والج طيب ليلى اغلب النملة ابزانيوش قندانو شارو هو من صفن الشغالات سراتنيوش ناتشو وهو الاكثر اكثرهم 90% يقندان حزب سراتنيوش ناتشو والشغالات كلهن من الاناث مشغلو دمو قندانو شمتاتشو ابزانيوشو የሚሰሩ ማለት ነው ሴቶች ናቸው ወንዶች አይሰሩም يعيشنا فيما يسمى المستعمرات ولكل مستعمره ملكه عالم عالم እኛ የማነቁ عالم ኮኑ مستعمر ኮሎኒ ማለት ነው ኮሎናይዝ ያደረጉት ቦታ የተወሰኑ ጉንዳኖች ይይዙታል ለስንት አመት ይይዙታል ሌላ ጣላት ከመጣ ድንበር ጥሶ የሚመጣ ጉንዳን ካለ እነሱ ያቃሉ ጦርነት ይነሳል ማለት ነው ከኔ ጋር አላችሁ المستعمر النمل ይባላል የጉንዳኖች ኮሎኒ ኮሎናይዝ የሚያደርጉት ኮንከር አርጎ አገር የሚይዙት ማለት ነው ولكل مستعمره ملكه የሆነው አገር يقول يتوسنوا أجر كفلا أجر معرفناه عندي تنقصت على التشاتشو عملوها سرعة من دونه السوا التسرم وضع البيض وضع البيض كون بقى ثنيانا انقل على التفرع لتش إيه بتشان السرعة نقصتوا ليلا سرعة لتشم التسرم كبار سرعة التسرم من دونهم ترقوا وندو يمت أنا كسوا إسكس قدنيوت يادرقان انقل على التولد لتش سرعة إيه بتشانو በጣም ተከበራለች ጉንዳኖቹ በሙሉ መጥተው ይጠብቁዋታል ጣላት እንዳይመጣ እናት ነች እቺ አንድ ጊዜ ግንኙነት አረጋለች ከወንዱ ትወልዳለች وتعيش في مجتمعات منظمه تتعاون وتبني وتدافع ጉንዳኖች አንድ ጉንዳን ለብቻው አትኖሩ ማለት ኦርጋናይዝ ሆነ የህዝብ እንትን አላቸው ይተዋወቃሉ تدافع يعني يرجع قدام مستر الله تشو من دونهم مكلاكيا مستر الله تشو مكلاكيا تشو بتأمت أنكر نورو والجندان والنملة تتكلم سبحان الله العظيم يعني جندانوش إنا جرالو يمان تناتنو وندموش يشيخو تشين تنات هذا اللي بيه نجر يسأين تستوش تناتنو أهون لنجراتون جت نمتا تتكلم وتحس سميت الله تناقر على شانه ولا حد ما برين اللات وأعصاب يدم سر اللات فسبحان الله من خلق هذا الله سبحانه وتعالى مسجنا يدرسه وتلق قيتا يهين يفتر عليه يبلغ طول النملة تقلال لا نورمال قندان كهولت مليمتر اسكها أمست مليمتر نو لكن ده سو سو عند متر عليه عند متر تقول عليه ولت متر عليه أدنى من دي سو أجر رجيم منا من اللو يسو ليج قندان ده زهنو أجروا هلت مليمتر نيج هتسانوا تنش تلقونا رجمو ها أمست مليمتر نوالو للنملة رأس كبير تلك يهونو بتقام تلك يهونو يا انتنو يا قندان كفل رأسوانوالو قياسا مع حجم جسمها كسو النثوة فراكشنال نجر كهيدن سكيل نجر كهيدنو راسوا بتعم تلك نوالو ولها بطن بيضاوية هدوا ينقل على الكرس إيازة نجر نو إيو تنانتي بنتنو بمجازين منامن بسيكلوبيديا كفتنا إيوات شي يعني هدوا لك بيضاوي بيضاوي ينقل على الكرس نو كب عد اللم سكوير عد اللم اندزي نو وخصرها صغير شنت شنت شنت نو ميبالو كتما يمسلال نو مندنو متلو بزفن شنت شنت شنت خدوا معناتنو كلم على قچن انتن يالات لكن الزي لاي بدرتوا انقلال منامن انتن له ولها بطن بيضاوي وخصر صغير شنت نو منرو نعم عند الزفن الدروم استوسو اندزي مندنو ميبالو ጸጉሯ ቀጠማ ይመስላል ሽንጧ ምንድን ነው የሚለው እስቲ አስተውሱኝ ሽቦ ሽቦ ነው ሽቦ ይመስላል አምጥተ እስቲ ወራ ዘፈን ቢሆንም ህክማን ወስዳልን ከሱ ምንድን ነው አው ቺቦ ሆዷ ሽንጧ ቺቦ ይመስላል ጸጉሯ ቀጠማ ይመስላል خلاص درسه ነገሩ አሁን ሽንጧ በጣም ቺቦ ነው የሚመስለው አይደል የጉንዳን ولها فكين سبحان الله قلت منغاغا قالت قلت ايت منغاغا منغاغا يبالال بامرنيا بتقنيا منغاغا نلوالن دارو ايش منغاغا يبالال اشي قلت ايت منغاغا قالت تقالاچو فكين تستطيع بها حمل اشياء ثقيله قلت تلالق منغاغا قالت بوچ نو اسو اهلوچنا ساروچ يمتشكمبت نجر نوالو وتستخدمها ايضا للحفر مريتون لما قفر دمو انزي هلت منقاقاوش بتقام تلالك هونو بسو ارقات قفر عليك بسو ارقات شكم عليك ولها فكان داخليتان كافوا وست دمو هلت منقاقا علات لمضغ الطعام مقبون يمتان ما سلبتنا يمتان يكبت ليلا منقاقا بوستوا عليك ይህ በማይክሮስኮፕ በትልቅ ነገር የታየና የመሰከሩት ነገር ነው። طيب يعتبر السلوك الاجتماعي عند غندان يهبره سباوي انتن يلمالو ابرو منر بنتنو بتشحن علمونور اورجنايزد يهونه يحزب تببر عند غندان يلمالي يعتبر السلوك الاجتماعي للنمل هو الاعقد بين عالم الحشرات ولذلك جاء القران بسوره كامله اسمها سوره النور سوره النمل قران لذهنه غندان بالقران يتكسهالو وذكر فيها المولى سبحانه وتعالى قدره النمل ينتنو يا غندان انديت اندمتناجر انديت حزبوان اندمتكلاكل كمطفو نجر اندمتكلاكلاتشو وتمتلك النمل دماغ لها جهازين انغدي بالقران يتكسو اهو ننبهوال ان شاء الله يميغرماچو የጉንዳን ጭንቅላት ሁለት ክፍል አላት አሉ። انها قادره على التحليل والتفكير تيታርጓውቁት እንደ ሳይንቲስቶች ይገርማቸዋል። በብሬንዋ ሁለት አይነት ብሬን ክፍል አላት አሉ። አንዱ ያስባል አንዱ ይወስናል አሉ። تحليل ኮሜንት የሰጠ ያብሰለስላል ነው የምትሉት አንዱ ደግሞ ወሳኝ ነገር ይወስናል አሉ። كما انها تمتلك جهاز سمعي وجهازا للنطق نائمة سمابت جروء اللات يمتناقربت ملاس اللات وقد اثبتت دراسات فعلية اهون بات النث مسرتالو قام بها علماء الحشرات ينزي تلوش انا بمريث يالو انسساوي تنانش انسساوي ينسو نقريات انو مهران منالو ان النملة تتكلم فعلا انا بتلك انتنو ريكارد ارغو غوندان اندمتناغر ارغاغتو مانو ارغاغتو انزي ساينتستوچ وباستخدام معدات صوتيه دقيقه بتام بتام دقاق يهونو يدمص ماغوليا ويم دمص تلك يمهونبت مايكروفون ما انتنو دمص تلك يميارغبت انتنو بسو ارغو نجحوا بالفعل يعني اشنفوا ويم دمو دلت غنا صفو ويم ارغاغطوا ان النمله تتكلم وتسمع دمس تسمعلك ملس تسطالك تناغرالك انيا ان ندنقم مسلم ايدنقم بزي لمن الله سبحانه وتعالى كشي ارتمتو امت دفيت عندما تتناجر نجرونال قال سبحانه وتعالى في سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل سيدنا سليمان سباشي والتدرشي زو بأقرية وازي بما دوكونو بروك أيتشونا ياتشي قندان منالج قالت تملكتو قالت نملة كالنزاية سبسبو قندانوك أندوا منالج شيء اهون اسكاوندر سلو يقويو يا ساينتيستوچ نو اهوني الله متى يا الله كمتى انقدي من متى ترى يلبنم حتى اذا اتوا على وادي النمل وادي النمل مات نو تلك شلقو تلك شلقو يا غندان بتشا مينوربت بوتا اذا كمدرسو بفيت سيدنا سليمان قالت نمله يا ايها النمل عليك بدمصوا ان انت غدنيوچي ان انت يا غندان عالم يهوناچو ادخلوا مساكنكم كلاتكم بغدغداتكم غبو لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشكرون سليمان 70 100 شي وتادروش يزو سلميمطا يمطا يالناونا سايتاوقاتشو مريتون سيرغطو انانتن دايرغطو انان دايچفلقواچو بغدغداتكم غبو عليك ما نسمت الله ليلى ما نسمت سيدنا سليمان سمعت سمات ويس قمت والله سمات انديت سمات اهون قرآن انا قرأت شوال لهم لكن الزهلاي بدن بالنكتاتل مناله قالت علماء مناله قالت ولم يقول مثلا اشارت ملكت ستش عدل ميالو الله قالت والقول لا يصدر الا عن صوت مسموع አለ ተናገረ ስንል ደግሞ ንግግር ድምጽ ያለው ነው ንግግር የሚባለው እንጂ በመልከት ንግግር አይባልም ስለዚህ ከሳይንቲስቶቹ በፊት ከ1400 አመት በፊት ቁርአኑ እንደምትናገር ነገረን حتى عن بعد فسبحان الله طيب ضمننا نجر من على شسوا لا يحطمنكم يه نجر كسمهوت اقسم بالله قلت الله اكبر بتشا سينسه نو الله سبحانه وتعالى اركوت ينسها لاركوت قرانو قال بقالو تامر يا ز نجر من على مسلاچو قالت نمله ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم يحطمنكم ادغموا لو 3 4 غزي ابدس كمتولج مكنياتو مستري يازنو يقال لا يحطمنكم الچ يحطمنكم لم يسبر نو يحطمنكم يمبال لما يسبر جن لا يدهسنكم اندايرقطواچو اندايچفلقاچو يبالال لم يسبر نجر اند طرموز يمساسله جن እንዳይ ሰብራቹ طيب ጉንዳን ተሰብራለሽ ወይ ምን አጥንታላት ምን ስጋላት ለምን ተሰብራለሽ እንደዚህ ሲረግጥዋት እኮ ዝም ብላ ጭፍልቅ ብላ ትሞታለች እንጂ قالوا لا ጉንዳን እንደዚህ አይደለች ማለት ማን ነው እንደዚህ ያለው ሳይንቲስቶች ዑለማዎች አይደሉ توصل العلماء አሁን የدرسوበት እነዚህ ሳይንቲስቶች ምን አሉ ان جسم النملة يغندان سونتالو يتكونوا من 90% من مادة السيليكون يغندان سونت 90% سيليكون يميبالو عند ماتيريال نو وهي التي تدخل في تصنيع الزجاج ترموز سيسرى سيليكون جبتو نو ترموز يمياسنيوالو يس يغندان سونت بزيه نو يتسراو لزيح نو لا يحطمنكم يا لو الله انداي سبرواچو نو يا لو انجي انداي رغطواچو انداي چفلقواچو علالم ايه عينت مستقر ما لا يوطوان بلاچو تامن ياللاچو وندوبوچ قرانو تناغره گن لسنت 100 عامت اناقم نبر اهون گن ساينتستوش متونا سونتوا በግዛዝ ድብልቅ የተሰራ ነው ስላሉ ቁርአኑ ደሞ ላይ አጥመነኩም አለ ይላሉ والسؤال الا تستحق هذه النمله الذكيه ان تذكر في القران ጥያቄ ነው አሁን እንግዲህ እንደዚህ መሰለቹ እንስሳ بل አሁን የተናገርነው አንድ ሞተኛ የሷ ምስጢር ሊሆን ይችላል ይሄን የመሰለቹ እንስሳ በቁርአን በትተቀስ ነውር ነው ወይ ألا تقبينه يقول سبحانه وتعالى في سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يهن كتناقرت بهلا فتبسم ضاحكا سيدنا سليمان كنو فققبلو ساكي مندنو ابدنو اندي ابدال اللب سيدنا سليمان طيب دمسوا سما قالت واسما ملكتوا بجرو سماو فتبسم ضاحكا من قولها بنغغروا تنا بتام تدنقه وقال اهون الله ممسكن جمره انتي اني اكونني انتن يغندان دمص يمسماو مان اندني علالم وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين عليه سيدنا سليمان يغندان دمص يا سمحين جنوش باجي ادركلني انسساوش باجي ادركلني علمن بمولو اندغزا نغوس يادركني يا ربي وفقني اندا مسغنه الله قال وفقك اكو اتا مسغنم اهو سنت نعمه نو يالو باجياچن يتينا نعمه የገንዘብ ንዕማ አሜሪካ ሆናችሁ እዛ በመኪና ስትሸራሸሩ ጤና ሞልቷል ልጆቻችሁ ከእናንተ ጋር ማሻአላህ በየአይነቱ ምግብ ትበላላችሁ ይሄን ንዕማ ሁሉ ምስጋናው ካልሰጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመዘገበ ነው سيدنا سليمان من عليه يا ربي فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والده من داود سيدنا داود دمون لكن رسول نبر مرسول نبر وأن أعمل صالحا ترسر عند سرا ترضاه أن تمت ودسر عند سرا إردان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سورة النمل أسرى سمنتنيو أسرى زتنيو آيانو يهوني الكوت طيب وده قندروا النملس تستطيع النملة حمل أشياء تزن 20 ضعفا من وزنها لا حول ولا قوة إلا بالله قندان بميزان برنامتات لم هونو ميزانو ينكساك أسالوي بتأيكا چون نموش قندان عندت قندان أمتأنا ورك أمين بزنبتهم كوان بيهون دكاك هونو ميزان بتاسكمتات ميزانو ينكساك أسال أين كساك أسال وزني اللاتم أسلا لكن يمتشكمو يوزنوا يميزانوا حياة أفنو متشكموا له إن أنت بعينات شو إياه يشنو نعم والله بعينات شو إياه يشنو سندت شك ما ستهد بنقراتشن لاي within bracket عندو تلك علم العسقلان يميبالو أهون بتقات يميكوطرو بسلام بأمة الإسلام بتقات يميكوطرو عليمو شالو عدل سنت مسأفتن سنت حديث يفسرو كنسو عندنو تقال لاتشو من هذا الرقالو لاربا أمت تمرتن بيالو لاربا أمت تمرتن بيالو ود قلبة تمرت القبا مالو ددب هنوال بقى تمرتن بيالو عندنا علماء منالو عندك أن تمركتو النموت سو تسفى مقرأت اللبتن عندك أن عند قدواد نبر كوري وهي من قدابت إذا تقب كوش بلو سواج متقنا بالدي يزو ودو هوا أسقبوت بالدي وها ملتو وطا عندنا أسقبوت وها ملتو متا أهون سويو يتملكتي عالمو زاقزي جهلنو من ماكم أينا قمدو سيقبا سيوتا لما قرأت نشكرو تقفر لالا اندزي بنتنو بكوريا وشاف اندزي يتردي يتنيالي قمدو لي قرأت نشكرو كزامن على سويو انتي يه قمد وفران نوالي بزو سيقباسي وطا سيتاكك كقدو لازي قريت انتن سي فريكشن سيادر يوله تنشكرو لي قرأت علي ان يدمو تسفاس هالقورت بمار شنقلات اكو بنقايا دلم بلو ودا تمرتبيت ألم تملسي تماري قرآن حفزي حديثوش حفزو مفسر تلك حديث مفسر هونو اهون كنسو يسون حديثيات اتعنو اهون عندنا شو دمو من يلالو عندنا علماء لا قندان ايتونو يلالو قندانو قن يليلا انتنو يليلا عالم منتنو يعني لا تكنولوجيا عالم منتنو المهم يزامي هون يزا قندان لو سنديت شكمو سيهد ودكي عندو كتاتلو نبر تنسى سنديو تشكمي تنشهد ودكي تنسى سنديو تشكمي تنشهد ودكي لعند 3 سنتيمتر يمتهونا ورقات كأنو بمولو سي كتاتلو قوي سويو يودكال سنديو يودكال يشكموال كزامن علي اني كغندان شنفينو لمن ودكال لهم نسالو يما يتشال نقر يلم تبلو كم سر مسرطو جمرنا تلك لك هنا يبالال على كل حال غندان لن يمتسط ان تلك تمرت تاتاري نتش بجماعنا ميسارو يتبابرالو تقلات كمتا قندان ليلات ألات ويوله طيب كذاب خلا من ألو انقري تملكتو عند قندان ألو عند قندان يراسو ميزان حياة اتفنو مشكمو ألو تصوروا لو أن رجلا بهذه القوة يسولج يقندان حيل بنورو نورو ألو فإنه سيحمل سيارة وزنها 1000 كيلو بسهولة ሰው እንደ ጉንዳን ኃይል ቢኖረው ምን ይሸከም ነበርአሉ። አንዲት ካር መኪና 1000 ኪሎ ሜትር 1000 ኪሎ ግራም የምትመዘነው በቀላሉ አንድ ሰው ይሸከማት ነበር። ግን የጉንዳን ኃይል የለንም አሉ። قارن قوة النملة مع قوتك يا إنسان لتجد أن النملة أقوى منك بعشرين ضعفا. وندان كسولج بحياة اتف حيلة الله تعالى مكنياتهم سندي كسوا ميزان حياة جزينو من مزرونا تشكموا تحيلة الله تعالى. إن الله تعالى كما هدى النمل هدى الشجر يهدمو ونتينو شنقلات اهمي متى تأمرنوي منالو عنديت زافر لچالو عنديت لقندان بچاية تفترجو يهتال لچ باندان دي افريق آقارو چال لچالو فقد وجد العلماء آهون آهون تمرامرو نزي يساين استناتي ادرقو اغنيواتالو نوعا من انواع النمل يتوسن يقندان آلما اللوالو هنو قندان سايهم يتوسنوا قندانو شالو يعيشوا دائما في شجرة محددة بزهج زهف بيتشا ينورالو بللابو تالمو نورايت شلو مالو هي شجرة الخرنوب. خرنوب يمتبالو أنديت زهف نشالو. والعجيب يمي قرمو يزيه زهف أن الغذاء الذي يحبه هذا النوع من النمل يعينة قندان يمي ودو مقب ያላ ዛፍ ነች እሷ ለነዚህ ብቻ ተብላ የተፈጠረች ዛፍ ነች እና ምን ታረጋለች አሉ ተፍሪዙ الشجره ይህችን ዛፍ አንድ ምግብ ታወጣለች አሉ من خلال فتحات كفت كفت ቦታ አላትና በሱ ልክ እንደ ላብ እንደ ላብ እና እንደንትን እንደ ውሃ ጥብ ጥብ ጥብ ይላል على شكل محلول السكر بسكر يتدبلቀ سكر يقبابت فساش تاوت عنيش وندانو تشيمت قلنا يهن تأتو ياد قالو يتغذى عليه النمل بل إن النمل يتغذى على أوراق هذه الشجرة لأنه صغير ومناسب لصغارها كتقولو تشدومو وندان لأن يكتنا دا جس ليارغوت يميتشلو الله لنسو بشابلو يتفتقل زافنج كتقولو يبلالو كتأبتاو يتأتعلو هلوم سكوران نوالو. ولكن ماذا تستفيد الشجرة أهون يقندان قندان كسوان دم بلا كسوان دم تتأك أنال زافوا كقندانو من تتك أمالج إني أند نقر لمدرس كوني فلقوتي يهنك أمنا قلوا أشو الشي قندان كزيت شجرة تقمو أوك أنال كفساشو تتطالتش كقطولو تبلالتش سكرانو زافو كدن كغندانو من التكمالالو. وجد العلماء العصريين يا غنوية 21st century علماء وشيالو عند نقر أغنيوالي بعد مراقبة طويلة لبزوق زي يغندان هوت كات النبوهالا من ريا غنيوت أن الذي يهلك هذه الشجرة يتشن زاف يمي قدانا يمي قدلات هو بعض أنواع الحشرات الضارة. يتشن زاف يمي قدلو عندان تنانش تلوشنا تنانش انسسو شالو أدلم. ولكن النمل قد زوده الله الله سبحانه وتعالى دمو لقندان أنتي فيروس يمي بالو نقر ستات بجهاز عند مساري على ثالي معقد علماء شو من اينت مهونون لياوكوت ما يتشلو عند جهاز عند فابريكيتي دي هون بسونت وانا قرال لي يقوم بلسع الحشرات الآتية الى الشجرة وتحميها من التآكل. النزي زافوان امي قدلو تنانش نقرف اسسامتو امي بلوات قنداني متأنا عند مرز اللو للنسو يميقدل النسو يميقدل بيتشا مرز يتفاج يتفاج بشي يميقطر تلوش يميمتو قندانو تبدلو عالليش كالزوهالا تنامات هون عالليش زافوا انا تنامات هونش جمو النزا قندانوش كالنزا يتقلب عاللو. هذه الحشرات الضارة فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الله سبحانه وتعالى تلقون تلقنتنا لانتي غباو لهل نجر فطرو عندو كعندو ديتقم ليلاو كعندو ديتقم يادرغو كبر جيتاچن اسو نو كريستيانو اسلامو يفلغو سو بيهون هاي معنات بنورو يهن نجر مدنق قلبت والله انا عند قران عند ايه القرالاچو نو اهون يالكوت نجر بمولو بسورة الزخرف اسقمت والله سبحانه وتعالى مندنو يالكوت اهون سبحان الذي الله مسغانا يدرسو لاند طقم لليلا غودات لليلا غودات لاند طقم عندو كليلا لمثالي هول سو حبتان بينور ماني سرالو ندموج بمولو يسو ليج يتبالو مليونير بيكون مانو ميسرا تنكساكسو اللهچو ويس يلهو مني اني يلهو الله الحمد لله هول سو حبتان بيكون ማን ይሰራል? የሚሰራ ሰው የለም። ሁሉ ሰው ደሃ ቢሆንስ ማን ያሰራል? የሚያሰራ ሰው የለም። ምን አደረገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ኢትዮ ሀብታም አደረገው። ባህረ እስላም ደሃ አደረገው። ባህረ እስላም ወደ ኢትዮ ሄዶ ባንድ ሱቅ ይሰራል። ኢትዮ ደሞዝ ይሰጣዋል። ባህረ እስላም ደሞ ያቺን ደሞዝ ይዞ ወደ ቤተሰቦቹ ሄዶ ልጆቹን ይቀልባል። አይደለም እንዴ? ተመልከቱ አላህ ምን እንደሚል በሱረቱ ዙኹሩፍ እንዴት የመሰለችው አያነች እናንተ ሰዎች ይላል እናንተ ሰዎች ረሞኛት ሆኑ ረ ሸይጣናት ሆኑ ማን ነው የሰጣችሁ ይሄ ገንዘብ አለ في سوره الزخرف من الى الله سبحانه وتعالى اهم يقسمون رحمه ربك يا الله رحمت يا الله حبت يا الله صقا يا الله انت الرزق الناس هم يكففلوت نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إنيانو يكففلنو روكي فلر حبتا ما درقنو بلغت حبتا ما درقنو مستر فلان دها درقنو إقالي دكتورا درقنو إقالي بشتا ما درقنو إقالي سبورتنيا هوني إقالي دمو إقروت سبري يهلو يدرقنو إنيانا لمن دنو نزيها درقو الله لمن دهانا حبتا انا مهما بشتم يدركوا لمدنا قال سبحانه وتعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات عنده كف عنده زك عنده حتم عنده ده يدركنا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا عنده كعنده تتقامي ليلو كليلا تتقامي سخريا مالك ሀብታም ከደሃው እንዲጠቀም ደሃው ከሀብታም እንዲጠቀም ደካማው ከኃይለኛው እንዲጠቀም ኃይለኛው ከደካማው እንዲጠቀም ሲኽሪያን تسخير اوكي يقول ورفعنا بعضهم عندو كف فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون جنزبو من ما دلم يا الله رحمة يشال الجنزبك وسبسب جن حبتام النادى حياة الركوت إنينين مكنياتهم هلو حبتام كهوني الدنيا تروات تهدم هلو دها كهوني دمو يعني من يسر راسه ويسفل لقال على الله سبحانه وتعالى مجر الشاو ودنتنوان مملس ودقندانوا يقول إن الملكة هي الوحيدة القادرة على التزاوج ياتشي የጉንዳኖች ንግስት የምትባለው ሴት ነች እሷ ብቻ ነች ከወንዱ ግንኙነት የምታረገው የሴክስ ግንኙነት የምታረገው መሊክዋ ብቻ ነች ولها اجنحه وهي اكبر من بقيه النمله يعني ከሌሎቹ ጉንዳኖች ትልቅ የሆነችውና በሰውነት ሳይዝ በጣም ከፍ ያለች እሷ ነች وهذه الملكه ይህች ንግስት አለ تتزاوج مع النمل الذكر ወንዲየው አንድ ነው የሚገርማችሁ ነገር በጉንዳን አለማሉ ወንዱ አንድ ነው አሉ። እሺ በጣም ጥቂት ናቸው ወንዶች የእንትኑ የስጋኝት የሚያርጉ ደግሞ ከንግስቷ ብቻ ነው አሉ። ከዛ በኋላ حيث تنتج الملك البيض አሁን ግንኙነት ካደረገች ያቺን ግስት ሴት የሆነችው ታረግዛለች አሉ። ومن ثم ستفقس هذه البيض انقلال تولدالች لتكون النمل العامل يميولدو ابزانيوچو سراتنيوش نو ميهونو والملكه قليل جدا كميولدو نغست يمتهونو بتام تكيتناچو ግን 90% ሰራተኞች ነው የሚሆኑ። አማ ዘኩር የወንድ የወንድ የጉንዳን ወንድ ግን فلا يقومون باي دور سوى التزاوج ወንድየው ምንም ስራ አይሰራም። ምንድነው የሚያርገው? يركب على الانثى يعني كنتنو كሴትዋ ጋር ግንኙነት ያርጋል። حيث يموتون مباشره بعد تلقيح الملكه لا حول ولا قوه الا بالله የጉንዳን ወንድ ይመጣና ከሴት ዋጋ ግንኙነት ያደርጋል። መሊካ ማለት ነው። መሊካ ከረገዘች ከወለደች በኋላ ይህ ባል ቀጣ ይሞታል አለው። ሌላ ስራ የለው ሌላ ስራ የለው ምንም ስራ የለው ሌላ መሊካዋን ያስረግዙና ይሞታሉ አለ። طيب للذكور خصيتين ደሞ የጉንዳን ወንድ ልጅ ሁለት ፈረዘር አለው። እኛ አለን አይደለም ከብልቱ በፊት ሁለት ኳስ አሉ። እንደገና የጉንዳን ደግሞ እንደዚህ ክስየቴን አሉት አለ። ተንቲጃን الحيوان المنوي ጉንዳኑ የሚፈጠርበት ፈሳሽ የሚይዙ ናቸው እነሱ። التي تستطيع بها تلقيح الملكه وللذكور عضو يسمى عند بلت አለው እሱ አንድ ስም አለው። نعم ኤዲጋስ ይላሉ በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው። ኤዲጋስ የሚባለው የብልት ነው የንትሩ የጉንዳኑ። يدخله في فتحه خاصه في جسم الملكه لك እንደ ሰው ኮ ነው ይህ ብልቱ የጉንዳኑ ብልት ኤዲጋስ የሚባለው በዛ የሷ ብልት ያስገባውና ከዛ እንቁላል ይረገዛል። እንቁላሉ ከወለደች በኋላ ባልየው ቀጣ ይሞታል ማለት ነው። طيب من عجائب ما رآه العلماء بتقام ميجر من اجر سلاغوندان يتناقروش اهون علماء منالو رحمة النمل يغوندان ازنت رحمة رهر رحي بتقام يتلينوالو منالو ان بعض انواع النمل اندان دغوندانو تشالو تعيش مع عبيد لها كبارياوچونو متنورو لمثالي انتنو ملكاوا ትልቁ ጉንዳን የኔ ንግስቲዋ የምትኖረው እነዛ ሰራተኞች ባሪያ አላቸው የነሱ ባሪያዎች አብረው ይኖራሉ አሉ። ተማም አብረው ቀጠላ ቀጠልና እህል ይሰበስባሉ አሉ። لا تاكل الملكه ولا الرئيس وحده ولكن مع العبيد يعني ለምሳሌ ሀብታሙ ወይም ንጉሱ ወይም አለቃው ጉንዳን ለብቻው አይበላም አሉ። ابدا لابد ان ياكل معه العبيد የሱ ባሪያዎች በሙሉ ተሰብስበው ከሱ ጋር መብላት። ولكن اذا غابت العبيد እነዛ ባሪያ የሆኑ አገልጋዮች ከጠፉ መልካው አትበላም አሉ። او اصابه مكروه ከታመሙ ወይም ከጠፉ አትበላም አሉ። عن الاكل حتى ولو كان الغذاء موجودا مغبو انكون زغت تزغاچو بيقرب بارياوچو كلمطو نغست واتبلام كذلك حتى يعود العبيد او انها تموت جوعا وين برات موتالچ انجي بارياوچو كالتسبسبو اتبلام بتامر هرحي علات سلازي بارياوچو سيسبسبو بيچا نو نغستوا متبلاو وسبحان الله من الذي جعل في قلبها هذه الرحمة ومن الذي علمها أن تحافظ على عبيدها باريواتشوان بتأمبر هرهاي بنكبك كابي اندت تسادقاتشو يالي الرقات يه أين ترهروه هنا لبية سبتات ماني هنا الله سبحانه وتعالى تقول النملة نعم تقوم النولة النملة قندون قندان مقبو داجست يميادرقو عنه بعد تحويله للحالة السائلة من يوم مقب مجمرة بأفوارقو بأفوار أنيكا ودفساشتك أيروالك حيث تخلطه بعصائر هاضمة باستخدام لسانها، وهناك آلية تمنع الهضم. طيب، هناك نملة كبيرة تسمى نملة النار، تلك دانا لج نملة النار أو ملكة النار الوطن، وتعيش ملكة النار 7 سنوات كفتنيا بتقام رجم ادمي يزيج ملكة 7 عامات قفابين 7 عامات قويان لج ليلو تشو تراي هونو قندانوش قن كامساكن اسكمتو امساكن بيتشانو منورو عندانو تشو بان بكاني موتانو عندانو تشو سوستقاني قويانو عندانو امساكن ميقويوانو عندانو تشو يبرلو يتطو بقودقواد اسكمتو امساكن كزا ميقويان لم ياتشي ملكة النار يميلوات تلقوا قندان اسكسبات عمت قويان لشانو تملكت واندموش اهون የሳይንስ ጥናት የደረሰበት ልንገራችሁ። አንድ ኮሎኒ አለ አሉ። በአፍሪካ በዚ አማዞን በሚሲሲፒ ያኒ በተለያዩ የዓለም ጫካዎች አሉ ኮሎኒዎች አሉ። ምንድነው ኮሎኒዎች በአማርኛ? ግዛቶች። የጉንዳን ግዛቶች አንድ መሊካ 2.7 ኪሎ ሜትር ትገዛለች አሉ። ይሄ ነገር በከንቱ የመጣ አይደለም ወንድሞች። ነጮች ቴሌቪዥን ብታዩ የእንስሳት ጥናት የሚያርጉ ምን አገባቸው ምን አለፋቸው ትላለ። እድሜው በሙሉ እኮ ነው አንድ ሰው በሱ ባጀት ወይም በመንግስት ባጀት ስለ እንስሳ ሲያጠና እድሜው በሙሉ ያጠፋዋል። እና ምን አገኙ? 2.7 ኪሎ ሜትር ያኒ ትልቅ አይደለም ለሰው ልጅ። ላኪን የጉንዳን አንድ ንግስነት ያለው አንድ ቦታ ነው አሉ። وتحتوي على اكثر من 1,000,000 ملكة بزيه عند 1,000,000 نقص تاغنياله واكثر من 300,000,000 عاملة تعيش في اكثر من 45,000 عش يهن كالكو يبقى انيال وندموج هذه يهن اينت قزاتها لو سبحان الله من لأ. فالله تعالى هو من اعطى هذه النملة خلقها وشكلها وزودها بالأجهزة المناسبة. الله سبحانه وتعالى هدوا يفتروا السوان يفتروا يهن أين تشنكلات يستات الله سبحانه وتعالى مجرشا ينين قدقر بأنبت آية بسورة طه يمتقنيو آية السوان أنا بلاتشنا يهلو أهون يتناقركوت كالله مهون عند التاوكو بسورة طه شي آية رقم 50 آية بسورة طه الله سبحانه وتعالى من عليه موسى نا فرعون تغنانيونا اهون موسى كهارون كوندمو هارون بالله تلوكو متى يا فرعون الو نعم انياك الله يمتن يا الله ملكتنيوشننا اسلم تسلم علوت انتنا تكتايوچو ود اسلمنا غبو تورات يميبالو مصحف عليه السن تكتلوا بلو موسى النهارون لفرعون نقرت هون سورة طه رقم 50 آية بالتنبت أهون الملاتشو نقرت ألاتشو كذابها لا تكره كراتشو السو ما نويه إله متلوت بلو تأيكاتشو إله سماي النامري تفتري قندن إنسساي فتري يسولي جناي إنسساي فتري ጨረቀ እና ፀሐይ የፈጠረ ኢላህ ነው አላቸው አሉት ማለት ነው። እንዴ አሁን ነው የመጣ ይሄ ኢላህ አዲስ ነው? ድሮ የት ነበር ይሄ ኢላህ ድሮ የት ነበር ብሎ ጠየቃቸው። ተመልከቱ ቁርአኑ ምን ኢና قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى يا فرعون جهنم ينبال تقمطوال ለነዛ የዋሹ የካዱ አናምንም ያሉ ለነሱ የተዘጋጀች جهنم አለች አሉ። سورة طه ነው ያነበኩ ያለው። እሺ قال فرعون فمن ربكما يا موسى እኔ ነኝ ربكم ምለው እናንተ ደግሞ አዲስ رب አመጣችሁ ማን ነው ربكم ብለ ጠየቃቸው። قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم حدا يهن نقر يهيش الآن بر لن أنت مقرب يفلقوت. موسى من عليه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى كل نجر فتره ثم هدا انديت ان مستدادر دمو مراو كان يقال لاتشو يسو لج فتره انديت ان مستدادر مستاقبته ولدو اجدو انتنو اهل اجدو كذا خلا فجتو يبلال وهاك افرو يتتال كذنا بمتا اتكلتني يا فرع يبلال يه نجر هل تمرتي استماري الله يفتره كذا يستماري نو مالتنو. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كذا وهلا فرعون من له فما بال القرون الأولى يتنبريه الله كان يبا في يلفو هزبوش من الله نبراتش ومن دنو نقروا عليه. قال علمها عند ربي إني يما وكو يهننا أهن يلنبت الله ندلع نقرها له كهم بفيت دمو الله من دم يادرق من يارق ندنبري الله سبحانه وتعالى يقال. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا يا فرعون يهمريت أستكاكلو يسطح جيتا وسلك لكم فيها سبلا ميمن قدو أتأرتنا أستكاكلو يسطح الذي نعم وأنزل من السماء ماء يمتتأيقبت الله مريتو أستكاكلو مريتو انتنادرقو كسماي الزناب أزنبو فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى بي أين تؤثقلت يبك أنلت الله كنوا ورعوا بنوا تأطوا انسسان بنوا يالي الله كنوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم الله يالو كمريتو أوتاناتشو وفيها نعيدكم دقنا ودمريت وقبتاتشو تكبر اللاتشو ومنها نخرجكم تارة أخرى دقنا كمريت تكفر دمو نكسك ساتشو اللن يالا جيتا السنو جيتا تشنالو. فصمت فرعون زم على فرعون مال سادة وانو نقرو كآياو يفلكوث من دنو ياتشي مجمر ياو ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه كلن سو فتره كلن اسسا فتره بمن اندم استرادر اهون غندان اندايانات ولت شنقلات اللات ولت منقاقا اللات اندقنا اينا اللات اندقنا من ديت مسرو ديت اندم يواقو ديت اندم يناقرو يهلو يستمرات الله نو انديت استمرات لسوايا ميهون تمرت استمرات لأيت ادمو لسوايا ميهون استمرات لأهيا لسوايا ميهون استمرو يسولج دمو لن يامي هنا استمارا فترو استمرو بلوت الطوالا يهنو الله له. إذن يزاري تمرتاتشن واندموش والله كذيب لاي سلقوندان يفلقون عالم امتتتنا قرب التلو اينا قرم اني كراسي امتتاوتان الله سنت مسافان به سنت يدين يا قرآن يا حديث የሳይንቲስቶች እና ኢንሳይክሎፒዲዮች እና ማጋዚኖች እና መጽሐፍት በማንበብ ያከማቸውት እና ያጠራቀምኩት ትምህርት ነው ይሄ ነገር እንዲያውም ከዚህ በላይ 10 እጥፍ መናገር ይቻላል ስለጉንዳን ምክንያቱም ይቺ በጣም ደካማ ፍጥረት ብለን የምንንቃት ይሄን ነገር ተሸክማ የምትኖር እንስሳ ነች وهي عبد من عباد الله يا الله باريوش عندوا قندانج بمعنى يعني استمروا الزيلاي التناكاك إن شاء الله زاري لم يمتعو سامنت هلت سوست انسساي جيك أربان له بقوقوت انتبك واندموش ولكن نقول دائما الله أكبر الله أكبر سبحانك ربي سبحانك والله أعلم ما يكفري صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.